أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي الأحمدي من ليبيا. الأخ علي سبق وأن عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فيسأل فضيلتكم شيخ صالح بعض الأسئلة فيقول: لدي أقارب لا يصلون الأوقات الخمسة لا في البيت ولا في الجماعة في المسجد، هل تجب علي صلتهم وزيارتهم والحديث معهم أم يجب علي مقاطعتهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي الأولين والآخرين إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فإن المؤمن ينبغي أن تكون صلاته مبنية على العلاقات بين المؤمنين، يوالي من والى الله جل وعلا ويعادي من عاد الله، لأن المسلم ينبغي أن يكون ولاؤه في الله ومعاداته في الله، وأن يكون حبه في الله وبغضه في الله، لتكون حياته حياة مباركة مليئة بالخيرات معمورة بطاعة ربه جل وعلا. وقرابة الذين لا يصلون لا ليسوا من أهل الرجل، فإن الله قال لنوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فأنت أيها السائل وأنت يا من يستمع وحاله حال هذا السائل، انصحوا قراباتكم، فإن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم عذاب الله وخوفوهم به جل وعلا. ومن أصر على ترك الصلاة رأيتم منه عزيمة على مفارقتها ففارقوه، إلا بمواصلة الدعوة، فإن مواصلة الدعوة هي صفة من يحب الخير وأرجو لقرابته الاستقامة. ولا يحل أن تكون موادة مع هؤلاء عامرة مع كون ما بينهم وبين الله خراب، لكن مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر واصبروا على ما تلاقونه في هذا السبيل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الآصرة القوية والعروة القوية المتينة التي تربط بين الناس، فمن قطع هذه العروة وقضى على هذه الصلة فلا ينبغي أن يوصل، لكن اليأس غير لائق، والإكثار من التوجيه والإرشاد هو العمل المبارك الكريم. وتوجيه لهؤلاء القرابة وأمثالهم أن يتقوا الله، فالله هو المتفضل عليهم، خلقهم ورزقهم وآواهم وعافاهم ومنحهم العقول وقوة البدنية وحسن التصرف، ولو شاء لجعلهم كالقردة والخنازير وكسائر البهائم الضائعة. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرزقنا الرشاد في أمورنا كلها إنه مجيب الدعاء، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة يسأل عنها أخونا، ملخصها السؤال عن حكم تعلم اللغات غير العربية للمسلم. ينبغي للمسلم أن يهتم بتحصيل العلم الذي ينفعه ويدنيه من رحمة ربه، يعرف به كيف يعبد الله، يعرف به كيف يصل الرحم، يعرف به كيف يتوقع المحرمات والمشتبهات. ومن احتاج إلى تعلم اللغة جاز له ذلك، هي ليست من الواجبات ولا من المندوبات، بل هي من المباحات إذا لم تزاحم التحصيل النافع. فإن زاحمت التحصيل النافع فهي من المحرمات. وينبغي للمسلم أن يهتم بلغة القرآن، يعتني بتذوقها وفهم فقه اللغة العربية، لأن فهم هذه اللغة هو المعين على فهم كلام رب العالمين وكلام السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بتعلم لغتهم، فإن اللغة ليست لغة العرب وحدهم، هي لغة القرآن، والقرآن هو دستور حياة المسلم، وهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءته. ولو لم يفهم القارئ ما يقرأه، إنما يستعين بفهمه على فهمه باللغة العربية التي هي لغته. كثير من الناس يعجب باللغات الأجنبية، ولا شك أن السبب ضعف المسلمين. كان المسلمون في يوم من الأيام يتعشق الناس لغتهم، ومن كان يحسن لغتهم كان يحمل تاج الوقار على رأسه بهذه اللغة، وإذا أحسن الكلام فيها والتعبير عنها وحلق أصولها كان من المقدمين في بلده، وكان الداخل لبلاد الإسلام من أوروبا، الأندلس قرب جبال البرانس، يستطيع أن يسير من تلك الرقعة إلى أن يصل إلى حدود الصين، لا يجد مشكلا في حياته بالنسبة لفهم كلامه أو إفهام الناس، لا يحتاج إلى ترجمان في طول هذه المسافة. يوم كانت لغة العرب لغة السيادة، يوم كان العرب محكمين هذا الدستور في حياتهم، فكانوا مستغنين عن لغات الأجانب، وكان الأجانب محتاجين للغة العرب لأنها لغة القرآن. فهي وإن سميت لغة العرب فهي في الحقيقة لغة المسلمين. ومن كما تمام إسلام المرء أن يعرف هذه اللغة. فالخلاصة، جواز تعلم اللغة الأجنبية إذا احتاج المرء إليها، وعدم جواز تعلمها إذا كان غير محتاج لها، لأن تعلمها مع عدم الحاجة يقصيه عما هو محتاج إليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح تفسير قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف كان الإنسان ظلوما جهولا بحمله للأمانة؟ جزاكم الله خيرا. لأن الأمانة ثقيلة والوفاء بمقتضياتها أمر صعب والثبات على التمسك بها في غاية العسر، وفقدها أسرع من فقد غيرها. ولهذا قال النبي: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا فقد الناس الصلاة فقد فقدوا كل شيء، لا أمانة لهم ولا إيمان ولا أمان ولا وفاء ولا أدب ولا كرامة، لأن الصلاة آخر ما يفقد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ما علموا، ثم بدأ نزع الأمانة. ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه، إلى آخر الحديث وهو في الصحيح. فالأمانة أمانة الدين، أمانة ما يؤتمن العبد عليه. كل ما يكون في عهدة المرء من حقوق الله أو حقوق عباده، من أهل وولد وقرابة وجيران ودائن وغير ذلك، أمانات. وكل أمانة ينبغي أن ترد إلى أهلها. فقد قال الله: إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بعدل. إن الله نعما يعظكم به. يعظنا ربنا أن نخل بالأمانة خشية عن أن نتعرض لعذابه. ولعل إنسان يقول: ما تحمل الجبال والأرض والسماء وهي جماد؟ فالله جل وعلا هو الخلاق، وهو الذي يمنح الخصائص للمخلوقات. ألم يقل عن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ والجبل جماد، في تصورنا لا يعقل، لكن في علم الله يعلم خصائصه. ولذلك يقول الله عن المخلوقات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الأمانة التي عرضت هي عامة الأمانات، فالسماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها، ليس معنى عصينا ورفضنا حملها، إنما رغبنا إلى الله أن يعذرهن في تحملها لعدم تصورهن القدرة. وابن آدم لجهله بنفسه ولجهله ببواطن الأمور وظواهرها تحملها، فهو يظلم نفسه في تحميلها ما لا تستطيعه، وهو يجهل الحقائق وما تفضي إليه الأمور وتنتهي. ونسأل الله أن يرزقنا حسن أداء الأمانة وجميل تحملها، وأن يمنحنا الثبات على الحق ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نحن وجميع أخوان المسلمين، والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل السؤال الأخير شيخ صالح فيقول: لماذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه؟ من ادعى إلى غير أبيه هو يعلمه فقد كفر نعمة الأبوة. والله جل وعلا عظم شأن الوالدين فقرن حقهما بحقه وأوصى بهما أجمل الوصايا. فمما قال: أن اشكر لي ولوالديك. فمن تنكر للأبوة وانتسب أنه إلى غير أبيه كان كافرا لهذه النعمة، جاحدا لهذا الحق، قاطعا لهذه الأنصرة، فاستحق أن يلعنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع فهد عبد الماجد من تعز من اليمن، يسأل ويقول: هل تجوز مراجعة خطيبي يوم الجمعة عندما يخطئ في آية أو معلومة؟ جزاكم الله خيرا. أما تذكيره الخطأ في الآية ليستصلح فحسن، وأما الرد عليه في المعلومة فإن كانت المعلومة يترتب على عدم تنبيه لها اعتقاد هؤلاء المصلين صوابها ثم العمل بمقتضاها مع أنها خطأ يقوم الدليل على بطلانها فحسن أن ينبه، لأن الكلام بين الخطيب والمأمومين جائز، والذي لا يجوز الكلام بين المأمومين حال الخطبة، لكن لا يجوز أن ينبه إلى خطأ إلا إذا كان يعلم أنه خطأ وأنه مما أجمع المسلمون عليه على خطأ، لئلا تحصل ارتباكات ويحصل تشويش وفوضى واضطراب، وربما يحصل خلف وخصام وشر وبلاء. ثم إن علم أنه ببيان الخطأ الإمام في الآية أو المعلومة يترتب على ذلك منكر كبير وشر فإنه يقف، فخطأ الإمام في هذه الآية لا يغير حقيقة الآية وصحتها، والناس لن يرجعوا إلى الخطيب في صحتها وإنما يرجعون إلى المصاحف. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز رد السلام على من يدخل المسجد يوم الجمعة علما بأن الخطبة قائمة والخطيب يخطب؟ لا يجوز أن يرد أحد عليه السلام ولا أن يبتدئ به. إذا صافحك واليوم يخطب فلا تعطيه يدك وتركه، لأن الواجب على المأموم وهو في المسجد أن يكون منشغلا باستماع الخطبة وألا يشغله عنها شاغل. جزاكم الله خيرا. أشاهد بعض الناس في الصلاة ينشغلون بالنظر إلى أشياء أخرى مثل الساعة أو الناس، أرجو منكم التوجيه حول الخشوع في الصلاة، جزاكم الله خيرا. لما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين في سورة قد أفلح المؤمنون ذكر من صفاتهم والذين هم في صلاتهم خاشعون، ألا يرغب كل مصلي أن يكون من هؤلاء؟ ألا يفكر إذا دخل في هذه الفريضة أن يعمل العمل الذي يجعله أحد هؤلاء المؤمنين الخاشعين؟ فيكف عن الحركة والنظر والعمل، تجد المصلي يصلي وإذا به يعدل ساعته إن كانت متقدمة أو متأخرة، لا يجد من الوقت ما يصرفه في إصلاح هذا الخلل البسيط إلا هذه الفريضة العظيمة. لو وقف عند ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء لاستحيا من النظر إلى الساعة وأحب أن يكون فيما يبدو منشغل الفكر بمن هو بين يديه. ألا يستحي من الله جل وعلا يتعامل معه بهذه المعاملة الدالة على الإعراض والانشغال بتوافه الأمور عن هذا العمل الجليل وعن هذه المناجاة الهامة العظيمة؟ إن المصلي يصلي فلا يدرك من الصلاة إلا النصف أو الثلث، لا يدرك من الصلاة إلا العشر أو التسع أو الثمن، وعدد النبي إلى أن وصل النصف. صلاة ذهب تسعة أعشارها، كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ صلاة ذهب تسعة أعشارها، كيف تكون سراجا منيرا وبرهانا مضيئا لصاحبها يوم القيامة في ذلك الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى النور والبرهان؟ يجب أن يكون في الصلاة شغل عن كل شاغل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. هدى الله الجميع لكل خير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: هناك امرأة عليها صيام قبل 27 سنة لم تصم إلا 3 أيام من شهر مر عليها هو شهر رمضان، وتأخرت عن القضاء لقلة العلم وللجهل، والآن تذكرت وتريد أن تقضي ما عليها، فكيف توجهونها؟ وهل يلزمها شيء غير الصيام؟ جزاكم الله خيرا. الذي يجب عليها الصيام، اللهم استعان. واختلف في وجوب الكفارة، هل تجب أو لا تجب؟ لا شك أن الأحوط إطعام مسكين عن كل يوم معصية، إذا كانت ممن وسع الله عليهم فحسن بها أن تطعم. وينبغي للمسلم ألا يظهر على قدر كبير من التساهل، أيام لم تصم وتمضي 27 سنة ولا يتذكر أو يهم بالتذكر إلا بعد أكثر من ربع قرن. إن هذه الفرائض ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، وألا ينسي المرأة عنها أي شغل من الأشغال ليلقى الله يوم يلقاه. وقد أدى فرائض الدين، وأضاف إلى فرائض الدين التقرب إلى بنوافل الطاعات، لأن ذلك يكون سبب حفظ سائر جوارحه، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تجهر بصوتها في الصلاة أو حال قراءتها للقرآن الكريم؟ وماذا يجب عليها عندما تكون إمامة لنساء في صلاة جهرية؟ إذا كانت المرأة في بيتها تقرأ القرآن لا رجال أجانب حولها، فحسن أن ترفع صوتها بالقرآن لما فيه من إضاءة المنزل وطرد الشياطين وتوفير أسباب السرور. إذا كانت متولية إمامة النساء، فإن إمامة النساء تصف في وسط النساء، وسط الصف، وتقرأ القرآن لتسمعهن. وكما هو معلوم صوت المرأة مما يعشقه الرجال ويتلذذون باستماعه، لا سيما إذا اعتنت حال قراءتها بترخيمه وإسباغ العذوبة عليه، يكون أشد تأثيرا. ينبغي أن لا تجهر جهرا يسمعه الرجال لما في الحشمة والصياة والعفة من الخير الكثير للمرأة وللرجل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الصاع، كم يساوي بالكيلوغرام؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح من كلام أهل العلم أن الصاع قرابة 3 كيلو، إن نقص فالنقص قليل، وإن زاد فالزود قليل، والظاهر أن لا زيادة، ولكن الاحتياط إنما هو 3 كيلو. فيدفع صدقة الفطر إذا كان الطعام يوزن من هذه المكيلات، 3 كيلو في الصاع. في إطعام المساكين الذي جاءت الآثار بأن إطعامهم نصف صاع من بر ونحوه، فنصف الصاع كيلو ونصف كيلو. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته إلى حين من الزمن، كأن يقول طلقتك لمدة 6 أشهر أو سنة، وما حكم رجل قال لزوجته في أول طلقة لها أينما رأيتك فأنت طلقانة؟ أما التطليق مع الاحتفاظ بها خلال 6 أشهر أو أقل أو أكثر فهذا كلام لا قيمة له، والإنسان يملك إرسال الطلاق ولا يملك تزيد المدة. ولو قال لمرأة أنت طالق بعد شهر طلقت من الآن، وأما التلاعب بمثل هذه الأمور والجرأة على الخوض فيها وقول الرجل للمرأة أي شيء تفعلينه من كذا فأنت طالق، هذا من العبث وإساءة التصرف واللعب بهذه العلاقة الكريمة، العلاقة الزوجية من العلاقات الكريمة من أسباب المودة والرحمة بين الزوجين، أي تلاعب بها بهذا القدر؟ لا شك أن مثل هذا العمل عمل سيء. وإذا قال لها إن فعلت أي فعل تفعلينه من هذه الأعمال فأنت طالق، إذا كان يقصد أن هذا الفعل علامة الطلاق وقع الطلاق، وإن كان يقصد يمنعها ويريد أن لا تفعل ويحذر منه وينظر إلى الأمر الذي تكره وهو الطلاق ويقول له إذا فعلت فأنت طالق وهو لا يحب طلاقه ولا يريده، هذه لا شأن آخر، يمكن أن يقال هي يمين مكفرة. إنما ينبغي للرجل أن يترفع عن اللعب بالعلاقة الزوجية وأن يتجنب تعريضها للامتهان والابتذال لما قد تفضي به إليه من الوقوع في الخطر والحرج الذي قد لا يجد منه مخرجا. والله أعلم.